بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار. باب رمي الجمار. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لحكم رمي الجمار، عقده لحكم رمي الجمار ولما يتعلق به، ولما يتعلق برمي الجمار. والجمار جمع جمرة، الجمار جمع جمرة، والمراد به الحصى الصغير، المراد به الحصى الصغير. العرب تسمي الحصى الصغيرة، الحصى الصغار تسميه جمار، تسميه جمار. ورمي الجمار، رمي الجمار يتعلق به مسائل، تعلق به مسائل كثيرة. المسألة الأولى الذي هو رمي جمرة العقبة، وأيضا الجمار الأخرى، ثم أيضا وقتها، وسيأتي إن شاء الله، لعله سيأتي أثناء الكلام على الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار. وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. إذن عندنا جمرة العقبة، عندنا جمرة العقبة، وجمرة العقبة هذه ترمى بعد طلوع الشمس يوم النحر، ترمى بعد طلوع الشمس يوم النحر. وهذا بدايته. أما نهايته فالقول الأول بغروب الشمس، قول الأول ينتهي بغروب الشمس، فلا يرمي ليلا. فمن لم يرمي في النهار يرمي من الغد. والقول الثاني أنها ترمى ليلا، ليلا لا بأس، لأن آخر وقت الرمي قبل الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. هذا هو الصحيح، لأن الرمي المساء لا بأس به. مر معنا: رميت بعدما أمسيت. هذا بالنسبة ليوم النحر. قال: ورمى بعد ذلك بعد الزوال. بقي الجمار اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، فإن الرمي له بداية وله نهاية، أما بداية الرمي فجمهور العلماء بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال مطلقة، سواء في يوم النفر أو في الأيام التي قبله، لا يجوز الرمي قبل الزوال، لا يرمي إلا بعد الزوال، سواء في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الذي ينفر فيه، فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتحينه، النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال مع ما في هذا التحين من المشقة، فكونه ينتظر عليه الصلاة والسلام حتى إذا زالت الشمس رمى مع الزحام والحر، يدل على أنه لا يرمى إلا بعد الزوال. وهذا مذهب الجمهور، مالك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يقول يرمون بعد الزوال، إلا أن الحنفية يستثنون يوم النفر، يعني من أراد أن ينفر، أن يخرج من منى، له أن يرمي قبل الزوال. الحنفية يوافقون الجمهور، يقول لا يرمى إلا بعد الزوال، إلا في يوم النفر، يعني من أراد أن ينفر سواء يتعجل أو يتأخر، ما أراد أن ينفر فإنه يرمي قبل الزوال ويخرج، يرمي قبل الزوال ويخرج، وما عدا ذلك فالرمي بعد الزوال عنده، رمي بعد الزوال. القول الثاني أن الرمي يجوز قبل الزوال، أن الرمي يجوز قبل الزوال، وهذا مذهب، هذا عطاء طاووس، عطاء طاووس رحمهم الله تعالى، أنه يجوز الرمي قبل الزوال، لأن أيام التشريق أيام ذكر وعبادة، فيجوز الرمي قبل الزوال، يجوز الرمي قبل الزوال. والراجح الأول، الراجح مذهب الجمهور، أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، فيرمي بعد الزوال، يرمي بعد الزوال، سواء تعجل أو لم يتعجل، سواء تعجل أو لم يتعجل، فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال. ومن رمى قبل الزوال فإنه لا يجزئه، من رمى قبل الزوال فإنه لا يجزئه. لكن مع هذا، مع هذا، ما دام المسألة محل خلاف، لو أن أحد رمى وهو يرى، وهو من أهل العلم المعتبرين ويرى جواز الرمي قبل الزوال فله ذلك، أو استفتى من تبرأ الذمة بتقليده وأفتاه قبل الزوال ثم رمى، فرميه صحيح، فرميه صحيح. لكن الإنسان لا يتتبع الرخص، الإنسان لا يتتبع الرخص. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، بعد الزوال. ثم ذكر حديث وبرخ قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمه، إذا رمى إمامك فرمه. فأول الأمر أفتاه ابن عمر بأن يتابع إمامه، بأن يتابع إمامه حتى لا يحصل مفسدة، حتى لا يحصل مفسدة، لأن السنة أن يرمي بعد الزوال مباشرة، لكن قد يتأخر في الرمي، قد يرمي العصر مثلا أو قد يرمي في المساء. فأمره ابن عمر أن يتبع إمامه، إذا رمى الإمام فإنه يرمي، إذا رمى الإمام فإنه يرمي، كأنه خاف عليه، كأنه خاف عليه، لأن تحين الوقت الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم سنة، تحين الوقت الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستحب، هذا مستحب. ودرء الفتنة ودرء المخالفة هذا واجب، درء الفتنة ودرء المخالفة هذا، هذا واجب. فأفتاه أولا بأن يرمي إذا رمى إمامه، فلما أعاد عليه المسألة تعين بعد ذلك، تعين البيان، تعين أن يخبره بالسنة. ولهذا قال فأعدت عليه المسألة، فأعدت عليه المسألة، قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. هذا هو السنة، السنة في الحادي عشر والثاني عشر أنه يرمي بعد الزوال، يرمي بعد الزوال، هذا بداية الوقت ونهايته مر معنا، نهايته إلى قبل الفجر، نهاية الرمي إلى قبل، إلى قبل الفجر. بقي عندنا أيضا المصنف قال باب رمي الجمار، يعني حكمه وما يتعلق به. كم يرمي؟ سبع حصيات، يرمي بسبع حصيات، لكل جمرة سبع، ففي اليوم الأول سبع يعني يوم النحر، وفي اليوم الحادي عشر 21 يرمي 21، وفي اليوم الثاني عشر 21، وفي اليوم الثالث عشر إذا تأخر يرمي 21، يرمي 21. ولا بد أن يرمي بسبع، لا بد أن يرمي بسبع. نعم ورد عن بعض الصحابة أنهم رجعوا فقال أحدهم رميت بخمس، وقال آخر رميت بست، وعلى هذا نقول يرمي بسبع، ولا يفتى بأن يرمى بأقل من سبع، هذا تساهل، يؤمر الناس بسبع. بل بعض أهل العلم يقول لا يبين لهم أيضا هذا، لا يبين أن الصحابة قال بعضهم رميت بست ورميت بخمس، لكن لو أن إنسان رمى بست ثم ذهب وانتهى ويشق عليه أن يرمي فنقول له يجزي، فنقول له يجزي، والأصل أن يرمي بسبع، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي أيضا مسألة أخرى، من أين يلتقط الجمار، من أين يلتقط الجمار؟ الجمار يلتقط من أي مكان، الجمار يلتقط من أي مكان، ولا يشترط أن يكون من مزدلفة ولا من منى، يلتقط الجمار من أي مكان، من أي مكان. أما كونهم يلتقطونه من مزدلفة، كون السلف يقول يلتقط من مزدلفة، هذا لأنهم إذا قدموا منى يبدأون برمي الجمرة، إذا قدموا منى يبدأون برمي الجمرة فليس عندهم وقت ومجال أن يلتقطوا، ليس عندهم وقت ومجال أن يلتقطوا الجمرة فيتهيئون لها، يلقطونها من مزدلفة، وإلا لا يتعين أن تلقط من مزدلفة، لا يتعين، بل تلقط من أي مكان أي مكان. ثم أيضا هل يجوز أن يرمى بالجمار التي رمي بها؟ نقول نعم يجوز، لو أن إنسان نقصت عليه حصى أو حصتان فيأخذ من الحصى الذي قد رمي به ثم يرمي ثم يرمي. والرمي الرمي لإقامة ذكر الله، ولهذا بعض الحجاج يرمي الشاخص، هذا ليس بالصحيح، بعض الحجاج يرمي الشاخص هذا ليس بالصحيح، الواجب الحوض، أن تسقط بالحوض، لأن الحوض هو مكان الرمي، ولا يصلح أن يرمي الشاخص، بل قد يرمي الإنسان الشاخص ولا يجزئه، لأنه قد يرمي الشاخص وتخرج الحصاة ما تنزل في مكانها، لأن الشاخص علامة على مكان الرمي وليس لأجل أن يرمى، انتبهوا لهذا، الشاخص علامة على مكان الرمي وليس علامة لأن يرمى هو، يرمى هو. ولهذا يجهل بعض الناس أن يرمي الشاخص نفسه، يرمي الشاخص نفسه، هذا غلط، إنما الشاخص لأجل أن هذا المكان، هذا المكان. ثم أيضا الجمار يكون رميا، يرمى رميا، فلو أن إنسان أخذ الحصاة وأنزلها في الحوض، أخذ الحصاة وأنزلها في الحوض ما أجزى، لا يجزي هذا، لا بد أن يرميها، لا بد أن يرميها. ثم أيضا يرميها حصاة حصاة، يرميها حصاة حصاة، لو رمى ثنتين ما أجزى إلا واحدة، لو رمى حصاتين لم يجزي إلا واحدة، وهكذا وهكذا. نعم. باب رمي الجمار من الأرض الواجب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من الأرض الواجب وحكي يا أبا عبد الرحمن إن ناسا ترمونها من فوقها، وقال والذي لا إله إلا الله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال رحمه الله باب رمي الجمار من بطن الوادي. باب رمي الجمار، المراد بالجمار هنا يريد جمرة العقبة، يريد جمرة العقبة هي التي ترمى من بطن الوادي، جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة يحفها الوادي، يحفها الوادي، والوادي هو مجرى، أقصد يحفها الجبل، يحفها الجبل، والوادي هو مجرى السيل، الوادي هو مجرى السيل، ولهذا سميت جمرة العقبة، لأن العقبة، العقبة هو الطريق الذي بين جبلين، العقبة هو المكان والطريق الذي بين جبلين، فجمرة العقبة يحفها الجبل، يحفها الجبل، فهي على سطح الجبل، على سطح الجبل، وهي على طرف الوادي، يمر بها الوادي، فلا يستطيع أن يرميها من جهة الجبل، لا يستطيع، لو رماها من جهة الجبل قد يسقط ويشق عليه الرمي، لا يستطيع، وهذا في الزمن السابق، أما الآن لا، الآن أخذ شيء من الجبل وسهل المكان، لكن في الزمن السابق هي على طرف الجبل، على طرف الجبل، فلا يمكن أن يرمي جمرة العقبة إلا عن طريق الوادي، إلا عن طريق الوادي. ولهذا إلى وقت قريب كانت لا ترمى إلا من جهة واحدة، إلى وقت قريب تقريبا 20 سنة ما ترمى إلا من جهة واحدة، أما الآن فوسع الطريق، الآن وسع الطريق. قال رمى عبد الله من بطن الوادي، عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رمى من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، يعني من أعلى، من أعلى، قد يكون من جهة الجبل ونحوه، لا يرمون من بطن الوادي، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أقسم ابن مسعود رضي الله عنه. طيب لماذا أقسم؟ لماذا أقسم؟ لأن بعض الناس يشككون في من لم يرمها من فوقها. الآن أناس يرمونها من فوق، يرمونها من فوق، فقد يكون هناك أناس يثقون بالرمي من فوق، يظنون أن هذا هو الحق، فيشككون بمن يرميها من أسفل، يشكون بمن يرميها من أسفل، وقد يثق بمن يرميها من الأعلى من فوق. فأقسم رضي الله عنه، أقسم ليغلق الباب، ليعلم أن السنة من هذا المكان، أن السنة من هذا المكان. ثم اختار أيضا رضي الله عنه اختار سورة البقرة، اختار سورة البقرة لأن البقرة أفضل سور القرآن، البقرة سنام القرآن، البقرة سنام القرآن. وذكر فيها شيء من أحكام الحج، ذكر في البقرة شيء من أحكام الحج، فأقسم بها ابن مسعود أقسم بها. وإلا أيضا سورة الحج فيها شيء من أحكام الحج، سورة الحج فيها شيء من أحكام الحج، لكنه أقسم بسورة البقرة مع أن سورة الحج فيها أيضا أحكام الحج، لكن سورة البقرة أفضل من سورة الحج، سورة البقرة أفضل من سورة الحج، فأقسم بها ابن مسعود رضي الله عنه أقسم بها. ولكن هنا فائدة أيضا، قولنا البقرة أفضل من سورة الحج، نعم القرآن فيه تفاضل لا من حيث المتكلم بل من حيث ما فيه من أحكام وفضل، القرآن يتفاضل بعضه من بعض، قد تجد سورة أفضل من سورة لا من حيث المتكلم، المتكلم هو الله جل وعلا، لكن من حيث ما فيها من أحكام ومن حيث ما فيها من فضل ونحوه فضلت. ولهذا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، هذا ليس من جهة المتكلم، أما من جهة المتكلم فالفضل واحد كله كلام الله جل وعلا، لكن من حيث ما فيها من أحكام. نعم. باب رمي الجمال بسبع خصيات. ذكر ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال باب رمي الجمار بسبع حصيات، هذا يؤخذ أنه لا بد من السبع كما سبق، لا بد أن ترمى الجمار بسبع حصيات ولا ينقص عن السبع، ولا ينقص عن السبع، لكن لو أن إنسان رمى بست ثم بعد ذلك سأل فيقال يكفي، يقال يكفي. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى يعني العقبة، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وهذا هو الذي هذا المكان. لماذا هذا المكان؟ لأنه لا يمكن أن ترمى إلا من هذه الجهة، لأنها من الجهة الأخرى المقابلة من الشرق تقريبا جبل، جبل فيأتي من بطن الوادي، يأتي من بطن الوادي ويستقبل الجمرة، جمرة العقبة. إذا استقبل جمرة العقبة صار البيت الكعبة على يساره ومنى عن يمينه، ومنى عن يمينه. أما الآن فإنه يرمي من أي جهة، الآن يرمي من أي جهة، لكن يقول العلماء كونه يجعل الجمرة بينه وبين القبلة هذا بعد أحسن، تكون بينه وبين القبلة هذا أفضل، وإلا لو رمى من أي جهة فإن هذا جائز. قال ورمى بسبع، وقال هذا هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من رمى جمرة العقبة كشعب بن سعيد حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حجم عن ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال باب يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل يعني إذا رمى مع كل حصى يقول الله أكبر. نعم. إيه باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. المصنف رحمه الله تعالى يكرر الحديث لأجل استنباط الأحكام الفقهية، ففي الباب الذي قبله سبع وهنا الكيفية، الكيفية يجعل البيت عن يساره. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن يزيد كما سبق أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فراه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. طيب هذه الجمرة الكبرى، بقية الجمار كيف يرميها؟ كيف ما رماها أجزاء؟ من أي جهة يرميها؟ لكن يقول بعض أهل العلم كونه يجعلها بينه وبين القبلة هذا أحسن، يعني يرمي الجمرة وهو مستقبل القبلة، تكون الجمرة بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة. أما المذهب، المذهب فإنه يجعل الجمرة عن يمينه ويستقبل البيت ويرميها، يستقبل البيت ويرميها. كيف؟ يعني يكون البيت إلى جهة القبلة هكذا مستقبل القبلة، والجمرة عن يمينه، وإذا أراد أن يرميها هكذا وهو مستقبل، وهو مستقبل القبلة. لكن الصحيح أنه يرميها كيفما رمى، كيفما رمى. فإن جعلها بينه وبين القبلة هذا أحسن، إن جعل الجمرة بينه وبين القبلة ليرمي وهو مستقبل فهذا أحسن، هذا أحسن. نعم. باب المكبر مع كل حصى. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي تذكر فيها آل عمران، والسورة التي تذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاد بالشجرة احترقها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب يكبر مع كل حصى. يكبر مع كل حصى، هذا السنة، السنة يكبر كل ما رمى يقول الله أكبر، كل ما رمى يقول الله أكبر. وهنا بعض أهل العلم الذين قالوا يجوز أن يرمي بست حصيات أو خمس، يقول الغرض من الرمي التكبير، الغرض من الرمي التكبير، لأن الحصى هذا من جملة ما عللوا به، يعني لما قيل بعض الصحابة رمى بست ورمى بخمس وأجاز والرمي بست أو خمس، يقول لأن الأصل في الرمي المطلوب التكبير، إنما جعل الحصى ليعرف عدد التكبير، فهو يكبر مع كل حصى لأجل يكبر سبعا. يقول: فمن رمى بست وكبر سبعا ها أدى الرمي، هذا يكفي، هذا يكفي. لكن هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. قل نعم التكبير سنة، تكبير سنة، لكن الحصى مقصود مأمور به، الحصى الرمي فيه واجب، فالسنة أن يكبر مع كل حصى يقول الله أكبر، مع كل حصى يقول الله أكبر. قاله ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمش عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. هذا الحجاج، يعني الحجاج بدل ما يقول سورة البقرة يقول: لا تقول سورة البقرة، قل السورة التي ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكرت فيها آل عمران، ولا تقول سورة البقرة سورة آل عمران. وهذا في الحقيقة هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نوع من التنطع والتشدد. النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة البقرة سورة آل عمران، وعبد الله بن مسعود هو أفضل من الحجاج سماها سورة البقرة وسورة آل عمران، وهذا هو الصحيح. فلا نقول السورة التي ذكرت فيها البقرة أو السورة التي ذكر فيها آل عمران، لا، نقول سورة البقرة وسورة آل عمران. أما الحجاج هنا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. إيه لا تقول سورة النساء سورة كذا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ الشجرة اعترضها، يعني اعترض الجمرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى. وهذا دليل على التكبير أثناء الرمي مع الرمي، يعني يرمي ويقول الله أكبر، الله أكبر مع الرمي. ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني من هذا المكان، لأن هذا المكان صلى الله عليه وسلم. قال: باب من رمى جمرة العقبة. السلام عليكم. ما فتح شو اسمه هذا المجلس، هذه مسكرة. منو مع المفتاح؟ العقبة. عامل أنا قايل له وزع بالله شوف العامل إيه ما جوال خربان جوال يلص. قال باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة فإنه لا يقف يدعو عنده لا يقف، وسيمر معنا أنه يدعو عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الوسطى، أما جمرة العقبة فإنه لا يقف يدعو عندها لأنه انتهى من العبادة، العبادة انتهت الآن. ونظيره تقبيل الحجر أو استلامه في الشوط الأخير، هل يستقبل الحجر أو لا يستقبله؟ يعني السنة أنه كل ما طاف يستلم الحجر أو يقبله كما مر، لكن في الشوط الأخير السابق هل يقبل الحجر؟ إذا نظرنا إلى أنه لم يقف عند جمرة العقبة فهذا على أن آخر العبادة لا يقف، ينتهي ولا يقبل، واضح ما هو واضح؟ لكنه ورد فإن صح فإنه يقبل، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر في الفاتحة والخاتمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني في آخر شوط، إن صح هذا فإن الحجر يستلمه حتى الشوط الأخير. ومثله أيضا السعي بين الصفا والمروة، فإنه يقف عند الصفا يقف عند المروة يدعو 3 مرات والشوط الأخير لا يدعو، الشوط الأخير لا يدعو، يمشي ولا يدعو لأن هذا آخر العبادة، هذا آخر العبادة. مثله هنا نعم. قال باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. إذا رمى الجمرتين يعني الجمرة الأولى والوسطى، إذا رمى الجمرة الأولى التي هي الصغرى ورمى الوسطى، فإذا رمى الصغرى يستقبل القبلة بعد الرمي ويدعو ويرفع يديه ويدعو طويلا. الجمرة الوسطى أيضا إذا رماها وفرغ من رميها يستقبل القبلة ويدعو طويلا ويرفع يديه ولذا قال باب من رمى جمرة باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل، معنى يسهل يعني يذهب إلى المكان السهل البعيد عن الزحام، يبحث عن المكان السهل الأرض المستوية ويدعو وهل يذهب إلى عن يمين الجمرة أو يسارها؟ نقول لا يلزم من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب اختار المكان المنبسط الذي ليس فيه مرتفع وليس فيه زحام، وليس معناه أن هذا المكان مقصود لا، فالإنسان يبحث عن المكان الذي بعيد عن الزحام، يسهل يعني يذهب عن الجمرة قليلا حتى يكون في المكان الواسع ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا ويطيل في الدعاء. قال عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصى، يعني كل ما رمى حصى يكبر ثم يتقدم حتى يسهل، معنى يسهل يعني يبحث عن المكان السهل المستوي الذي ليس فيه حفر ولا منخفض ولا حجر ولا غيره، يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه يعني هنا أيضا رفع اليدين مندوب مستحب، ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل طيب الآن إذا رمى الجمرة الوسطى هل لابد أن يأخذ ذات الشمال؟ قل لا، لا يلزم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذه لأنه أسهل فإذا كانت هذه الجهة أسهل فهذا الحمد لله والشكر يعني يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، لكن المقصود أن يبحث عن المكان السهل الذي لا يشق عليه الدعاء فيه. ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة يعني صاحبة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف يعني يذهب ما يدعو، فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول ابن عمر هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني رمى الأولى ثم دعا، رمى الثانية ثم دعا ورفع يديه، الثالثة رماها ولم يدعو انصرف وذهب. نعم. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيفسد فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، يعني رفع اليدين والدعاء، رفع اليدين والدعاء، هذا عند الجمرة الدنيا والوسطى، معنى الدنيا يعني الصغرى، الصغرى والجمرة الصغرى الدنيا هي التي تلي منا، التي تلي منا، ثم الوسطى، ثم الوسطى، ثم الكبرى التي تلي مكة، التي تلي مكة، الإنسان وهو ذاهب من منا إلى مكة، وهو ذاهب من منا إلى مكة، فإنه يمر بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى التي هي العقبة، وهي التي بين منا ومكة. وعقد هذه الترجمة لمشروعية الدعاء عند هاتين الجمرتين، عند هاتين الجمرتين، ولا يقف عند الجمرة الكبرى. ولهذا قال عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على ذلك كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه. هذا في السنة أن يطيل، بعض الناس يرفع يديه يعني ثواني ونحوه ثم يذهب، لا، السنة الإطالة وأن يدعو، هذا موطن إجابة. فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يفعل. نعم. باب الدعاء عند الجمرتين. أبي شيء؟ نعم. وقال محمد أنا ترى شغلت، يعني اعذروني أنا شغلت مع العام الله يهديه. نعم. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منها رميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصى ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية ويرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصى ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصى ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت كريم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعل. هذا كما سبق، هذا كما سبق الدعاء عند الجمرتين، وأراد بهذه الترجمة أن يبين يعني مقدار الدعاء، الدعاء يكون طويلا، يكون طويلا، يطيل الدعاء. نعم. باب الطيب بعد رمي الجمال والحط قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها وبسطت يديها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. قبل الإفاضة هذه الترجمة قوله باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق، والحلق يعني باب الطيب وباب الحلق قبل الإفاضة، يعني باب الطيب بعد رمي الجمار وباب الحلق قبل الإفاضة. قبل الإفاضة يعني أنه يتطيب بعد رمي الجمار وبعد الحلق، يعني أن الرمي والحلق يتطيب بعده وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمى الجمرة ثم ذبح وحلق ثم تطيب لأنه سيطوف طواف الإفاضة ولهذا كانت عائشة تطيبه قبل إحرامه حين يحرم، وقبل ولحله إذا أراد يطوف بالبيت، لحله بعد رمي جمرة العقبة والحلق. ثم ذكر حديث القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم. يعني عند الميقات، لأنه يستحب الإنسان يتطيب إذا أراد أن يحرم، لكن يتطيب في بدنه، ولا يطيب إحرامه. بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، يعني بعدما رمى الجمرة وبعدما حلق رأسه تطيب لأجل أن يطوف، وبسطت يديها وهذا فيه هل التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة أو بعد الرمي والحلق قولان للعلماء. قول الأول وهو مذهب الجمهور أهل العلم أنه لا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق ولهذا قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل، وأكمله أفضله أن يكون التحلل بعد الرمي والحلق هو نعم الفقه يقولون لو فعل اثنين من ثلاثة، يعني لو طاف ورمى مثلا حل التحلل الأول، لو حلق وطاف قبل الرمي حل التحلل الأول، لكن الأفضل والأكمل أن يكون بعد الحلق والرمي، أن يكون الاثنان هما الحلق والرمي هذا هو الأفضل. فإذا حلق إذا رمى وحلق تحل التحلل الأول القول الثاني أنه يتحلل برمي جمرة العقبة فإذا رمى جمرة العقبة حل التحلل الأول والأحوط الأول أن الإنسان لا يتحلل إلا إذا رمى وحلق فإنه يتحلل التحلل الأول. أما التحلل الثاني فيحصل بالبقية إذا طاف وسعى أو أتى بالثالث الذي لم يأتي به تحلل التحلل كله نعم عشر دقائق نقف نقف. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كيف؟ يعني فعل الرمي يكفي التحلل؟ لا يكفي، لاحظت أنه لا يتحلل إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة. نعم. لا ما في، والسبت ما في، نبقى على الأحد. التردد هذا مشكلة، ينبغي أن يكون المواعيد يكون يعني معقودة ومجزوما عليها. خاف أني أوعدكم السبت مسافر أنا وأرسل رسالة، تحملتموني كثيرا، خلاص.